الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير، قال: فصل. وفي بعض النسخ عناية الصحابة والتابعين بمعاني القرآن، عندكم يوجد عنوان أو لا يوجد؟ ها؟ عندك هذا؟ طيب، في نسخة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن معاني القرآن، فلعل هذا من بعض النساخ، أو أن الشيخ رحمه الله جعل له مرة عنوان ثم جعل له عنوان آخر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فيه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وهذا الفصل من هذا المبحث أراد به الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أن يبين أن معاني القرآن قد بينت وفسرت بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر معنا أن تفسير القرآن على أربعة مراتب: المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا، ومنه على سبيل المثال الحصر قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناها بآية أخرى من القرآن، وهي ماذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. فبين أن الظلم المراد في الآية الأولى هو الشرك المذكور في الآية الثانية، فالقرآن يفسر القرآن، وهذا له أمثلة كثيرة وسيأتي بعض ذلك معنا إن شاء الله. وهكذا كذلك المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، وهذا له أمثلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ففسر القوة المذكورة بقول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها بماذا؟ بالرمي. فسر القوة بالرمي، فهذا من التفسير للقرآن، مع التنبيه إلى أنه ينبغي أن يفرق بين المعنى وبين التفسير، بين المعنى والتفسير، فإنه يأتي بينهما فرق. وما هذا الفرق؟ ها، هات يا أبا داود. المعنى الحكم، والتفسير اللفظ. نعم، المعنى هو الشيء المجمل المراد من تلك الآية أو الجملة والمقطع من الآية، والتفسير هو معنى ذلك واللفظ خاصة. ومن يضرب لنا مثالا ليتضح المعنى أكثر؟ ها، من يضرب لنا مثالا؟ ها، أيمن تستحضر مثال؟ ها، نعيد مثال. هات يا أبا هاشم. نعم نعم نعم، جاء الظاهر اللفظ: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، شيء زائد عن الحسنى، وهو معروف معنى الزائد الشيء الإضافي، لكن جاء في معناها أنه النظر إلى وجه الله جل وعلا. ومن يعطينا مثال آخر؟ مثال آخر. نعم، من يستحضر؟ أبا خالد ها؟ ولدينا مزيد كذلك بمعنى هذا. طيب شيء آخر غير هذا المبحث مبحث الرؤية؟ يعني شيء لفظ له معنى والتفسير شيء غير. نعم هاتي هذا هاتي. نعم صح هذا هذا هذا ركيك ها شيء أسلم مثال أسلم حتى إن الشرك لظلم عظيم. نعم الظلم ظاهره وضع الشيء بغير موضعه وضع الشيء بغير موضعه مما فيه تعدي وعدوان هذا ظاهر اللفظ لكن فسر بماذا؟ فسر بالآية الأخرى بأن المراد بالظلم الشرك الأكبر خاصة أن المراد بالظلم الشرك الأكبر خاصة وهكذا كذلك الآية التي سبقت وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ظاهر اللفظ القوة يشمل كل قوة قوة علمية قوة عضلية قوة يعني في عدد الجيش قوة كذلك في استعداد الجيش وغير ذلك لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسرها خاصة بماذا؟ بالرمي ولا ينافي هذا المعنى المذكور ولكن المراد أن هذا أخص ما ينبغي أن يهتم به من القوة هذا أخص وأهم ما ينبغي أن يهتم به من القوة وهكذا المرتبة الثالثة من تفسير القرآن أن تفسر القرآن بكلام العرب أن تفسر القرآن بكلام العرب مثل قول الله جل وعلا عزيز عزيز فسرت بأنها الجماعات المتفرقة من أين فسرت من كلام العرب وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسره كذلك واستدل ببعض شعر العرب تفسيرا لهذا المعنى والمرتبة الرابعة من مراتب تفسير القرآن أن يفسر القرآن بما ينقل من كلام أهل العلم وكلام أهل العلم الذي لا يستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى لغة العرب يعني ما يذكر هذا العالم الذي هو من الصحابة والتابعين أو أئمة الدين المتقدمين من القرون الثلاثة إذا لم يستند إلى آية ولا حديث ولا شيء من كلام العرب فهو في الغالب يأخذه من عمومات هذه الأشياء الثلاثة إما من عمومات القرآن أو عمومات السنة أو عمومات اللغة ولهذا تجد تفسير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة هو لا يخرج عن هذه الثلاثة غالبا لا يخرج عن هذه الثلاثة غالبا فهنا جعل المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث بالتنبيه على هذا المعنى قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه فقوله تعالى يبين الناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا أي أنه لم يشكل على الصحابة رضي الله عنهم شيء من القرآن بدليل هذا الحديث الذي سبق فإنهم لما أشكل عليهم هذه الأمر وهذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بوجه الإشكال الذي وجدوه في هذه الآية فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعنى المراد بما أذهب عنهم هذا الإشكال قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب بن ربيعة قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة بحفظ السورة. وروي عن عبد الله بن عباس أنه بقي في سورة البقرة 10 سنين. قال بعض أهل العلم بقي 10 سنين يتعلم الحفظ والعمل جميعا، ما فيها من العلم والمعنى من الحفظ والعلم والعمل، يعني جمع بين اللفظ وبين المعنى وبين العمل، فأخذ منه 10 سنين رضي الله عنه أرضاه. وهذه الجملة جعلها رحمه الله كالاستدلال الذي قبله، يعني إذا كان هذا يقوله أحد أئمة التابعين عن الصحابة الذين أخذ عنهم أنهم كانوا يأخذون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن 10 آيات 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فهل هذا يدل أنه يوجد شيء لم يعرفوا معناه، أي خفي معناه على الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم؟ الجواب لا. وبهذا وغيره يكون دليلا على المفوضة الذين يزعمون أنه يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه، يوجد في القرآن ما لا يعرف معناه، فيزعمون أن مباحث الصفات كلها غير معلومة المعنى، وهذا باطل مردود، بل ليس في القرآن شيء إلا وهو معلوم المعنى، علم معناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموه من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم القرآن ويأخذ بأيديهم، كما قال عبد الله بن مسعود في حديث التشهد أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، يأخذ بأيديه، يأخذ بيده يعني كتعليم الشيخ للطالب، يجلس بين يديه فيأخذ على يديه ويقريه يعلمه ويتلو عليه السورة آيات السورة على إصبع إصبع. وهكذا كذلك كان في التشهد، فإذا كان كذلك دل ذلك على تمام اعتناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه أن يعلمهم القرآن اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. ومما يدل عليه كذلك ما جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن عباس أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان فيدارسه القرآن، يدارسه ماذا؟ يدارسه اللفظ والمعنى، فيعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه اللفظ والمعنى. وهكذا كذلك غيره من الأحاديث الأخرى التي هي بهذا المعنى. وبهذا يعلم أن معاني القرآن كلها معلومة. فإن قال قائل إذا كان كذلك فلماذا يختلف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في تفسير بعض آيات القرآن؟ الجواب عن ذلك أن هذا الاختلاف على أحد معنيين، إما أن يكون في شيء علمه البعض ولم يعلمه البعض الآخر، والعلم لم يحزه أحد، يعني ما أحد حاز على العلم كله، بل ربما يأخذ بعضهم شيء يفوت الآخر ذلكم الشيء، وهذا كثير، وهذا كثير وله أمثلة. فمن يضرب لنا مثالا في فوات بعض العلم عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ مثال، هات يا أبا يوسف تحضر. نعم، إنكار عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال قائما، حينما روي ذلك في أحاديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، منهم حذيفة وغيرهم وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنها كذلك نعم خطأ ابن عمر حين أخبر أنه اعتمر في رجب وهو لم يعتمر، على أن بعض أهل العلم فسره بشيء آخر أنه ابتدى العمرة طيب فيها. ها إيش رفعت يدك يا أبي عاشر؟ Thank you. نقض الشعر، نقض الشعر، إنكار عائشة على ابن عمر بأمر نقض الشعر، وغير هذا كثير. بل بعض الصحابة يحضر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم يشغله شاغل فلا يدري تكملة ذلك من العلم الذي حضر. مثاله تناوب عمر مع الأنصاري، كذلك من الذي انفلتت ناقته؟ عمران بن حصين، فاته بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمنى أن الناقة ذهبت ولم يفته حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك مر معنا قريبا قال فقال كلمة لم أسمعها، فسألت من بجانبي ماذا قال، فاته بعض العلم أو لم يفته، فاته بعض العلم. حديث من هذا؟ مر معنا قريبا حديث عبد الله بن قرط، قال فقال كلمة لم أسمعها، فسألت من بجانبي أو من حولي، فقلت ما قال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شاء أن يقطع فليقطع، يعني بعد أن نحر الإبل، بعد أن نحر الإبل في حجة الوداع. طيب، فهذا يدلنا أن العلم قد يفوت بعض الصحابة، وهذا وجه من أوجه الاختلاف. والوجه الثاني أن بعضهم ربما يفسر ببعض المعنى، وبعضهم يفسر بالبعض الآخر، وبعضهم يفسر بالمعنى مجملا، وهذا كثير جدا في تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وينبه على ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فيقول مثلا قال مجاهد كذا، وقال ابن عباس كذا، وقال طاووس كذا، وقال علي كذا، قال ابن مسعود كذا، ثم يقول ولا معارضة بين هذه الأقوال، فكلها ترجع إلى هذا المعنى، فيكون هناك معنى جامع تجتمع فيه هذه الأقوال جميعا، ويكون كل من فسر من هؤلاء الصحابة أو التابعين فسر ببعض، فسر ببعض المعنى، فلا معارضة في ذلك. هذا هو الغالب فيما يقع من اختلاف تفسير الصحابة. والشيء الثالث هو ما يقع مما يكون ظاهره التعارض، ولا يكون ذلك إلا فيما لم يصح، ولا يكون ذلك إلا فيما لم يصح. قال رحمه الله تعالى وقال أنس. طيب، نقف عند هذا الحديث، في شيء في هذا؟ أن هذا سيقول بنوع فيه مباحث أخرى، في شيء في هذا؟ طيب، إلى هنا الحمد لله رب العالمين.